الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في سورة القصص عند الآية رقم 15، وهي قول الله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: ودخل المدينة، المقصود بالمدينة هنا مدينة مصر الكبرى، لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما أظهر رسالته وعرف الناس منه ذلك عاب ما كان يفعله قوم فرعون، فعند ذلك بلغهم ذلك أنهم يعيبون دينه فتوعدوه وأخافوه فخافهم، فلما خافهم كان لا يدخل مدينة مصر الكبرى إلا مستخفيا هو خائف، فلما دخل مرة قال عز وجل: فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته، يعني رجل يتغالب مع مشاجرة بين رجلين، أحدهما من شيعة موسى عليه الصلاة والسلام يعني بني إسرائيل، والآخر من عدوه من قوم فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني الذي من شيعة موسى طلب من موسى أن ينصره ويعينه على الذي من عدوه، فأغاثه نبي الله موسى. قيل أراد القبطي أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا لمطبخ فرعون فأبى عليه واستغاث موسى. قيل ذلك يعني أنه كان الفرعونيون أتباع فرعون يسخرون بني إسرائيل في أخس الأعمال ويقهرونهم، فأراد أن يجعله يعمل عملا ويسخره فيه فأبى، فأراد هذا الرجل الذي هو مستضعف أن يستنصر بنبي الله تعالى موسى، فاستغاثه يعني طلب النصرة من موسى فأغاثه نبي الله تعالى موسى. فقال عز وجل: فوكزه موسى. الوكز يعني ضربه بعصاه ضربة يسيرة فقضى عليه، سبحان الله. وكزه وكزة، الوكزة دي لا تقتل ولكنه مات، فقضى عليه يعني قتله. وعندما قتله، وطبعا نبي الله موسى لم يقصد قتله، لم يقصد قتله هو القبطي، وإنما قصد دفعه فقط، قصد أن يدفعه عن الرجل فقط، فأتى ذلك على نفسه ومات الرجل. ولهذا قال هذا من عمل الشيطان، لأنه لم يكن مأمورا به، هو مأمور أن يدفع فقط عن هذا المظلوم. فلما مات ذلك الرجل القبطي الفرعوني، لما مات سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم قال: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، يعني إن تلك الحالة حالة كف عن القتال لكونه مأمونا عندهم، فلم يكن له أن يغتالهم، يعني لا شك هو مستضعف وداخل مستخفي وهو ضعيف وسط هؤلاء، فهو لم يكن ليقتل ولم يكن يريد القتل لما أراد دفعه فقط، ولكن الشيطان شارك في ذلك، شارك في قتل ذلك الرجل من أجل أن يثير آل فرعون على نبي الله تعالى موسى. ولا شك أن الشيطان لم يفعل ذلك إلا لأنه عدو مضل مبين، عدو للإنسان يسعى في إضلاله، ظاهر العداوة والإضلال. وفي هذا دليل واضح جدا على أن الشيطان يساعد ويعين أهل الضلال في ضلالهم حتى ينتشروا فيه وحتى يزينوه وحتى يعني يكون لهم الهيمنة والسيطرة على المؤمنين. قال عز وجل عند ذلك قال موسى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، استجابة إلى ربه تبارك وتعالى واعترف بالذنب يعني بسرعة. قال أنا ظلمت نفسي بأنني قتلت نفسا حتى ولو خطأ لم أمر بقتلها، فغفر الله له لأن الله تعالى قال إنه هو الغفور الرحيم. ووجه استغفاره سيدنا موسى بيستغفر ليه؟ أنه لم يكن لنبي أن يقتل أحدا بغير ذنب يستدعي القتل، هو في نبي يقتل إنسان إلا بذنب أو أنه يستحق القتل، فلما مات ذلك الرجل من وجزة موسى استغفر نبي الله تعالى موسى، استغفر لأنه تسبب في قتل رجل وهذا الرجل لم يكن لنبي يقتله إلا أن يكون يستحق القتل، وفي هذه الحالة لم يستحق القتل، ذلك استغفر نبي الله تعالى موسى. قال ربي ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني ربي بسبب ما أنعمت به علي من العلم والحكمة والمغفرة فلن أعين مجرما على إجرامه. استخدام طاعة الله ونعم الله في محاب الله عز وجل، استخدام نعم الله في طاعة الله عز وجل، ألا يستعين بها على الإجرام، ألا يستعين بها على المعصية والإفساد. بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، دخل في وقت الصباح في المدينة التي قتل فيها القبطي يترقب المكروه، هو ماشي طبعا ساكن في المدينة ماذا يفعل، هو متوقع المكروه ومتوقع التربص منهم في أي لحظة، لأنه تأكد أنهم علموا أنه هو الذي تسبب في قتل ذلك الرجل. يترقب المكروه منهم أو ممكن يترقب الفرج، يعني يمشي مستخفية في المدينة يترقب الفرج من الله تبارك وتعالى لما وقع منه في هذا الرجل القبطي. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه برضه في هذا اليوم أيضا، يعني فإذا صاحبه الإسرائيلي اللي هو استغاثه بالأمس يقاتل قبطيا آخر أراد أن يسخره برضه ويظلمه يقاتله ويغالبه، فعند ذلك قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني أنت رجل بين الغواية، وذلك لأنه تسبب بالأمس لقتل رجل واليوم يريد أن يتسبب لقتل آخر حتى وإن كان مظلوم. لا ينبغي أن يكون الإنسان مظلوم يعني يعطي فرصة للظالمين أن يطعنوه بخنجر، هو مستضعف ومظلوم أي نعم وله حق، ولكن تعرضه للظالمين واستفزازه للظالمين يجعلهم يعني يؤذونه لأنهم لا يتقون الله عز وجل، الظالمون لا يتقون الله عز وجل، فلا أنت كمظلوم ومستضعف لا ينبغي أن تعرض لهؤلاء، ابتعد عنهم حتى لا تجرهم إلى أن يضروك ويضروا من حولك، إنهم إذا ضروا لا يضروك وحدك يضروا من حولك. لذلك نبي الله موسى قال إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، يعني يبطش بالقبطي الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي حيث كان ظالما لقومهما، أراد أن يبطش به ويدفع ضره عن ذلك الإسرائيلي، قال له قال القائل لموسى، القائل هو الإسرائيلي، قيل ظن أنه يريد أن يبطش به فقال لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، هذا القول من؟ هذا القول من الإسرائيلي، يعني الإسرائيلي الذي جاء نبي الله موسى يدفع عنه هو الوحيد الذي يعلم أن موسى هو الذي قتل الرجل بالأمس. فلما دخل موسى عليهما ظن الإسرائيلي الذي استغاث موسى ظن أنه جاء يبطش به، فقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ سبحان الله العظيم. طب هو جاي يحوش عنك، يدفع عنك، أو جاي يفض هذا النزاع. فأفشى سر نبي الله موسى، هنا أفشى سره وأوضح حقيقة الأمر الذي كان بالأمس. سيدنا موسى لم يتعمد القتل، ولكن قتله خطأ، كان أراد أن يدفع فقط ويمنع ضره عن ذلك الرجل. قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. الجبار هو الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل، ولا ينظر في العواقب، ولا يدفع بالتي أحسن. فقال له إذا كنت يا موسى قد قتلت نفسا بالأمس، واليوم تريد أن تقتل نفسا، فهذا تجبر في الأرض، وليس هذا سبيل الإصلاح بين الناس، لأنه ظن أنه سوف يقتله. وكان نبي الله موسى قويا قويا، أعطاه الله تعالى قوة عظيمة. هذا كان نظرة الإسرائيلي لنبي الله تعالى موسى، مع أنه من شيعته. وعند ذلك قال الله تبارك وتعالى، تنتقل الآيات إلى موقف آخر، وهو أن قوم فرعون علموا. لماذا؟ لأن هذا الرجل الإسرائيلي عندما استغاث بموسى مرة أخرى مع رجل قبطي آخر، أفشى ما كان بالأمس. قال يا موسى أنا كنت امبارح أمس وأنا أستنصرك على رجل وقتلته، أنت تريد أن تقتلني اليوم أو تريد أن تبطش بي وأنت قد قتلت نفسك بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. فعند ذلك أعلم القبطية بما حدث بالأمس، فأخبر قومه أن موسى هو الذي قتل ذلك الرجل. فقال عز وجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمر بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. جاء رجل من أقصى المدينة، من مكان بعيد، سمع الأخبار وعلم أنهم يريدون قتل موسى، وهذه فرصة جاءت لهم على طبق من فضة لقتل موسى. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يعني يتشاورون في قتلك ويتأمرون عليك، فاخرج من هذا المكان ومن هذه البلد، إني لك من الناصحين. فأخذ بالنصيحة وخرج، فخرج منها خائفا يترقب. خرج موسى من المدينة خائفا من الظالمين، مترقبا لحوقهم به وإدراكهم له، متوقع أنهم يدركوه في أي لحظة. يعني مشى في وقت متخفي، ينظر يمين وشمال مستخفيا حتى لا يراه أي أحد. قال رب نجني من القوم الظالمين. أيوة، عندما يكون إنسان يعني يطرده الظلمة ويطرده أهل الباطل وهو وحده ليس له نصير وليس له ظهر في الأرض، يجب عليه أن يلجأ لله تبارك وتعالى. وحتى لو كان له ظهر، لا قوة أعظم من قوة الله عز وجل. فهنا لجأ موسى إلى ربه تبارك وتعالى، لجوء الخائف، لجوء المضطر، لجوء المظلوم، لجوء الإنسان اللي هو المستضعف، لجوء الإنسان صاحب الحق الذي تكالب عليه أهل الباطل، لا سند له إلا الله سبحانه وتعالى. هنا خرج نبي الله موسى متوجها إلى مدين، ولما توجه تلقاء مدين، هناك نحو ديار قبيلة مدين قاصدا لها، ظل يمشي حتى جاء إلى هذه المدينة، سلك في الطريق الذي وصل إلى مدين. عند ذلك قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني دعا الله تعالى وقال يا رب اهدني إلى أن أصل إلى مدينة مدين فلا أضل عن الطريق. يعني فعلا لا طرق مسفلتة ولا سيارات ولا معالم ولا استراحات ولا أي شيء، فدعا ربه أن يدله على الطريق. فإن الذي دله على طريق الآخرة بالرسالة والنبوة، وهذا أعظم بكثير جدا، قادر على أن يدله على طريق الدنيا إلى مدين. ولما ورد ماء مدين تأتي قصة أخرى وموقف آخر، عندما جاء نبي الله موسى إلى الماء المورد الذي كان يملأ منه ويشرب منه أهل مدين، ما أعذب، يسقون أنعامهم وهم يسقون أنفسهم أيضا، يجتمع الناس يأتون إلى هذا المورد، فجاء على هذا الماء وسط الناس لا يعرف أحد حتى أمن من آل فرعون. فلما ورد ماء مدين يعني وصل إليه وهو الماء الذي يستقون منه، وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد على هذا الماء جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهم، وجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني وجد امرأتين بنتين يعني بالغتين تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس ويخلوا بينهما وبين الماء، يعني كل ما الغنم تروح تشرب يحجزوها مستنين لما الرجال تخلص. ودي إشارة عظيمة جدا إلى أن هاتين البنتين كانتا على حياء وأدب وخلق وتربية، لم يريد أن يزاحم الرجال كما تفعل البنات في هذه الأيام، يزاحمن الرجال ويبدين زينتهن الرجال والشباب من أجل الأفساد الشباب وأفساد المجتمع، ولكن هاتين البنتان كانتا بعيدتين بعيدتين عن الرجال، وكلما كان الغنم الذي معهما يريد أن يذهب ليشرب يحبسانه من أجل أن ينتهي الناس من السقيا ثم يأتيان فيسقيان الغنم. عند ذلك قال نبي الله موسى ما خطبكما، يعني قال ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع الناس، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، عادتنا التأني حتى يصدر الناس عن الماء، يصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه حذرا من مخاططهم أو عجزا عن السقي معهم. سبحان الله العظيم، هذا أدب عظيم جدا والله، إشارة وأدب عظيم جدا، يعني نحن نمتنع أن نزاحم الناس إما لأننا لا نريد أن نخالط الرجال، وهذا أدب خلق عظيم لأن مخالطة النساء للرجال مفسدة، وإما أننا ضعاف لا قوة لنا مثل الرجال، لو زاحمناهم لن نستطيع أن نسقي معهم، يدفعوننا هنا وهنا بالأكتاف وما شبه ذلك فيضروننا، فننتظر حتى ينصرفوا ثم ندخل نحن فنسقي الغنم. وكذلك أبونا شيخ كبير الذي اضطرنا للخروج، وما ينبغي أن نخرج وسط الرجال، أنه ليس لنا أحد يعول الأسرة إلا شيخ كبير لا يستطيع أن يأتي، رجل عجوز كبير، ونحن نأتي من أجل أن نسقي هذه الغنم، ووالدنا كبير السن لا يقدر أن يسقي ماشيته من الكبر، فلذلك احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم. سبحان الله، انظر إلى المجتمع، المجتمع ده على فكرة كان مجتمع لا شك ليس فيه الخير الكامل، اللي اضطر البنتين دول يخرجوا من بيتهم ليس لهم عائل، لا شك ان في ناس مش واخده بالها من الناس، لا لا لا تتفقد احوال الناس، ان يضطر بنتين يعني حيتين مثل هاتين تخرج من بيتها، تخرج من بيتها من اجل ان تسقي وسط الرجال، مفروض يكون في عائل، يكون في احد يقوم على هذا الامر. فلما سمع موسى كلامهما سقى لهما حسبا لله تبارك وتعالى، سقى أغنامهما من أجل أن ينصرفا، ثم لما فرغ من السقي لهما تولى إلى الظل، انصرف إلى الظل فجلس فيه تحت ظل شجرة أو جدار، وجلس غريب وشاب ليس له أي أهل ولا أي أحد. وكذلك كما قلنا هذا يدل على أن هذه البلد لم يكن عندهم كثير خير، لماذا؟ لأنه رجل غريب، المفروض كان رأى أحد تعرف على أنه رجل غريب مش موجود من أهل البلد يقول له حتى تفضل معنا، أنت من أين؟ تعال نغديك، تشرب شيء معنا، تأكل معنا، رجل غريب تركوه، وحتى لم يسقوا لهاتين المرأتين، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فلما تولى إلى الظل وجلس فيه فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا ربي أي خير تنزله لي لو حتى لو قليل أو كثير، أنا فقير محتاج إلى فضلك يا رب العالمين، كما جاء عن نبي الله أيوب عندما شفاه الله تعالى وأنزل له يعني جراد من ذهب فأخذ يحثو في حجره، فنداه الله تعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال: يا ربي لا غنى لي عن بركتك. حد ثاني عن بركة ربنا سبحانه وتعالى. فلما قال ذلك وافتقر إلى الله تعالى ويعني لجأ إلى الله تبارك وتعالى جاءه الفرج. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أي فذهبتا إلى أبيهما سريعتين فحدثتاه بما كان من الرجل الذي سقى لهما، فأمر إحدى البنتين أن تدعوه له فجاءته. انظر هذا الموقف العظيم، برضه موقف عفة نبي الله موسى. أصبحت امرأة مع رجل وشاب وغريب وما تزوجش، يعني كان ممكن لو أي أحد مكان نبي الله موسى كان يفكر في شيء آخر سيء، ولكن انظر إلى عفة الأنبياء، عفة الصالحين، إلى الإصلاح منهم، إلى أنهم يريدون يعني حفاظ المجتمع وحفاظ البيوت على البيوت. فعند ذلك، وذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا العبد هو نبي الله شعيب، قالوا أنه نبي الله تعالى شعيب النبي يعني، وقيل غير ذلك، قيل أنه ليس نبي الله شعيب، وليس في القرآن حقيقة ما يدل ولا في السنة على أن هذا العبد هو نبي الله شعيب، ولكن قيل ذلك، قيل هو نبي الله شعيب، وقيل أنه يعني رجل صالح ليس نبيا. فلما جاءته وصلت إليه قالت له: يا رجل إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أدب برضو، أدب عالي جدا، تقول تعال تفضل عندنا، تعال اشرب شيء عندنا، تعال، لا لم تقل لا، قالت إن أبي يدعوك، ليس أنا، إن أبي يدعوك حتى يجزيك جزاء ما سقيت لنا. فلما جاءه وجلس معه وقص عليه القصص أخبره بجميع ما حصل وجميع ما كان من أمره، من أمر القبطي الأول والثاني وهكذا وهكذا، وحتى جاء إلى ماء مدين. قال عند ذلك العبد الصالح، قال نبي الله موسى: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. لأن أكيد أخبار فرعون كانت توصل لهؤلاء الناس أنه يقتل ويذبح ويعني يستعبد الناس، فقال له إن فرعون وأصحابه هؤلاء ناس ظالمون، ليس له سلطان عليك اليوم، أنت في أرض أصبح عندك مأمن، لأنه لا سلطان له على أهل مدين، أنت خارج عن سلطته، نحن هنا خارجون عن سلطته وعن قبضته وعن ملكه وعن سيادته، إنما نحن مستقلون في أمرنا هنا. عند ذلك قالت إحداهما: يا أبتي، قالت إحداهما يا أبتي استأجره، إن خير من الأرض القوي الأمين، يعني يا ربي استأجر، يا أبي استأجر هذا الرجل الأمين القوي حتى يسقي لك الغنم ويريحنا، يريحنا مما نحن فيه ولا يضطرنا إلى الخروج، فإنه حقيق باستئجارك له. لي يا بنتي لكونه جامعا بين خصلتين: القوة والأمانة، قوة العضلات وقوة البنيان وأمانة، وهاتان الصفتان إذا اجتمعتا في إنسان فهو أولى الناس بالقيام بذلك العمل، سواء كان أجير أو وكيل أو موظف أو ناظر إلى غير ذلك. وأولهما الأمانة فلا يخون فيها، وكل فإذا كان كذلك يوكل إليه الأشياء ويوكل إليه الأمور في تنفيذها. الأمر كمان الثاني هو القوة على هذا العمل، عنده أمانة وعنده قوة، والقوة دي تشمل القوة العلمية والخبرية برضو والبدنية، عنده خبرة وهمة دافعة لأداء العمل والقوة البدنية. كل ذلك كان في موسى عليه الصلاة والسلام، قوي البنيان، قوي الذكاء والعقل، وكذلك أمين، أمين نبي الله تعالى موسى كليم الله عز وجل. ولكن انظر إلى هذا الذكاء من هذه البنت، كيف استنبطت هذا الأمر من يعني مجرد موقف كان مع نبي الله تعالى موسى. عند ذلك استجاب الأب التقرير الصادق من ابنته لم يكن تقريرا فيه أي شيء من أساليب النساء الغير صحيحة، إنما كان تقريرا صادقا فيه الصدق من أجل أن تصل إلى أن يدفع عنها ألم الخروج إلى الاختلاط مع الرجال. فقال عن ذلك: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. طيب، ده في إخوانا في دليل على مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل الكفء الصالح. لو عندك بنت، حتى المثل بتاعنا يقول لك أخته لبنتك ما تخش لابنك، إنك لا مانع أبدا إن أنت لو رأيت رجل كفء ورجل صالح تقول له: أنا عندي بنت، تعال شوف، لو عجبتك تزوجها. فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، يعني أريد أن أزودك ابنتي. وعلى فكرة هذه سنة ثابتة، كما ثبت أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عرض ابنته حفصة على عثمان كما جاء في الصحيح، فأبى، ثم عرضها على أبي بكر الصديق فأبوا رضي الله تعالى عنهما، والقصة معروفة. فلما نكحها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعثمان لعمر: ما أردنا أن نتزوجها لأننا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ولنا بها حاجة. وإحنا نسبك يا عمر نسب عظيم جدا، ولكننا سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكحها أن يتزوجها، فلم نرد أن نتقدم بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. قال له الرجل: على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني مهر بنتي مش عايز فلوس، أنا عايزك تيجي يعني تكون معنا موجود في الأسرة، ولا شك أن هذه أصبحت زوجتك وهذه أختها، كذلك أنت هي محرمة عليك أن تخدمني ثمان سنين تعمل عندي ثمان سنين طلع الغنم، فإن أتممت عشرا فمن عندك. لو أتممت عشرا يعني في رعي الغنم بدل ثماني بأن زدتني سنتين على الثمان فمن عندك، يعني أنا عاوز ثمانية، لو زودت عشرة جزاك الله خيرا تفضلا منك لا إلزاما، إنما هذا موكول إليك، هذا يرجع إليك تفضلا منك أن تزيدها عشر سنين. فقال: وما أريد أن أشق عليك، يعني أنت إن أردت أن تزوج ابنتي هذا يرجع إليك، إن أردت أن تقبل هذا العرض وتكون عندي في ثمان سنين أو عشر سنين هذا أيضا يرجع إليك، ومع ذلك تجدني إن شاء الله من الصالحين، تجدني إن شاء الله في صحبتك والوفاء للصحبة صالحا لذلك، ويعني أعطي الصحبة حقها. قال موسى عندما عرض عليه هذا العرض وافق وقال: ذلك بيني وبينك، الإشارة إلى ما تعاقد عليه، أنا موافق ولكن هذا العقد بيني وبينك، أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي، يعني لو أنا قضيت ثمانية لا تلومني، عشرة لا تلومني، فلا عدوان علي فلا ظلم علي بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين، قضيته من الأجلين. جمعهما ليجعل الأول كالأتم في الوفاء، يعني أنا لو قضيت ثمانية أنا أنهيت الأمر، لو أنا اكتفيت بالثمانية لا تقل اتفقنا على عشرة، واتفق على ذلك، والله على ما نقول وكيل، يعني الله على ما نقول من هذه الشروط الجارية بيننا شاهد وحفيظ، فلا سبيل لأحدنا للخروج من شيء من ذلك، اتفقنا على ذلك، نبي الله كليم الله مع رجل صالح. وتم الزواج وتم المهر وتم هذا العقد المبارك الذي بين نبي الله موسى وبين ذلك الرجل. هنا تبدأ العشر سنين أو الثمان سنين، وهي عشر سنين طبعا، النبي الله موسى رجل كريم ورجل كليم الله تعالى وعظيم الصفات، قضى أتم الأجلين. فلما قضى موسى الأجل تأتي الآيات إلى ذكر قصة أخرى، موقف آخر من مواقف نبي الله موسى، نقولها في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.